بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين، صدق الله العظيم. وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على من تتعلق به الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تقضى الآمال. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب مبارك إلى ساحة القرآن الكريم وتلك التلاوة الإيمانية العطرة والتي نكرم فيها قاضي العرب وصاحب الواجب في كل مكان، فقيد عائلات سليم بدؤميرة، حج علي عبد الغفار سليم. الله ربي أسأل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان وأن يجعل ثواب ما يقرأ في هذه الليلة نورا يتقاطر عليه في قبره وأن يكون إلى جوار الرسول في الجنة. ومن جميل قول الإمام الشافعي رحمه الله: الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس ما بين الورى رجلا تقضى على يديه للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام طارات، واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. ومشاركة من الأسرة الكريمة، فقد استضافت لكم اليوم علم التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي كله، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نقيب قراء محافظة الفيوم، قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، قروان محافظة الفيوم وسفيرها الدائم في المحافل الدولية، صاحب الصوت الجميل والآداء المتميز أحكاماً وإحكاماً وتلاوة، والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ندعو لفضيلته بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، وللفقير بالمغفرة والرحمة إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فلا تعجل عليهم فلا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى. وكم أهلكنا قبلهم من قبل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وكم أهلكنا قبلهم من وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ما أنزلنا

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة Yeah. حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي قبس. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فلما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع وأنا اخترتك فاستمع لما إنني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هو الله العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عم

إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة.